رحمة الله تعالى عليه، فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، يعني هؤلاء من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء الذين ينكرون الميزان ويقولون بأن الميزان إنما يقبل الأجسام، يعني الأشياء الحسية المرئية، وأما الأعمال أعمال العباد من صلاة وحج وصوم إلى غير ذلك، قالوا هذه أعمال معنوية ليست بأجسام، فكيف توضع على الميزان؟ فقوله أعراض هو مقابل الأجسام أي الأمور المعنوية. قال الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله الرد عليهم، يقول الشارح فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، كما في حديث البراء بن عازب السابق بأن ذلك العمل يتجسد على شكل رجل، فيأتي ذلك العبد فيقول لذلك الرجل وجهك الذي يأتي بالخير، وهكذا العبد الكافر يقول لذلك الرجل الذي هو عمله وجهك الذي يأتي بالشر إلى غير ذلك. وتقدم كذلك هذا المعنى في بداية الكتاب. قال كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغثر، يعني أغبر، أغثر بمعنى أغبر. قال فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم ينظرون إلى المنادي الذي ينادي. قال وينظرون، يعني يرفعون رؤوسهم وينظرون. قال ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح أي ذلك الكبش الذي هو الموت، قلبه الله إلى كبش، مع أن الموت شيء يعني عرض وليس بجسم. قال ويقال خلود لا موت، ورواه البخاري، وهو كذلك يعني عند البخاري ومسلم. قال بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. هذه الأمور الغيبية تحتاج إلى نص، وما يذكر بأن الميزان له خيوط وله لسان إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، وإن قاله بعض السلف، لكن هذا من الأمور الغيبية فلا بد فيه من دليل، فلعلهم أخذوه من الإسرائيليات. قال فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، البقال الذي يبيع البقول والفوال كذلك يبيع الفول. قال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، لأنه نفى شيئا ثبت في الكتاب والسنة، ولولا التأويل بأن الميزان بمعنى العدل لكفر، لكن هذا يخشى عليه. قال ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان، أن الحوض قبل الميزان. وسبق معنا الإشكال في ورود الأدلة أن الحوض في الجنة، وسبق الكلام في ذلك. قال أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط، وهو في البخاري فقط وليس في الصحيحين، وسبق معنا هذا الحديث، أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة البناء فوق الماء يعني كالجسر. قال فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، أي لا يجوزه الكفار، لأن هذا الصراط الذي هو القنطرة هذا في الطرف الأخير من الصراط مما يلي الجنة، مما يلي الجنة. ومن عبر على الصراط ممن لم يقذفوا في النار أولا من أهل الكفر فإنهم لا يصلون إلى طرف الصراط مما يلي الجنة، فيكون بذلك دليلا على أن هذه القنطرة خاصة بأهل الإيمان عند أن يعبروا ويجوزوا الصراط. هذا قول، وثم قول آخر بأن ذلك يعني ليس من الصراط أو الطرف الأخير من الصراط، والأمر كما سبق معنا أن هذه قنطرة نؤمن بها وهو جسر، لكن لا نعلم هل هو يعني من الصراط ومن أصله أو هو جسر آخر، الله أعلم. قال وليس يسقط منه أحد في النار، لأنه لا يصل إلى القنطرة إلا من جاز الصراط، والصراط هو الذي على مثل جهنم، وأما القنطرة هذه فليست على مثل جهنم. قال والله تعالى أعلم. نعم ها ايه الموحدون لا شك، ومن جاز الصراط وعبر الصراط يمر على القنطرة وهم اهل الايمان، وهذا واضح الدليل. قال فيقتص لبعضهم ان المؤمنين اذا عبروا الصراط، فهذا من الادلة على ان القنطرة بعد الصراط، لكن هل هي منهم أو ليست هي بمتصلة بالصراط الله أعلم. قال قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وسيأتي ذكر الأدلة في ذلك. ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وهكذا الخوارج، فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، أي الجنة والنار ليستا بموجودتين الآن، وإنما يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخلقهما. هذا قول المعتزلة وقول كذلك الخوارج. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. يعني هؤلاء المعتزلة هم الذين قعدوا هذه القاعدة وجعلوا أفعال الرب كأفعال الإنسان، فإذا كان الفعل ذلك إذا صدر من الإنسان كان حسنا قالوا هذا ينبغي أن يفعله الله، وإذا كان ذلك الفعل إذا فعله الإنسان كان قبيحا قالوا هذا لا ينبغي أن يفعله الله. فقاسوا ربهم يعني أفعاله وكذلك ما يصدر منه سبحانه وتعالى على أفعال وعلى ما يصدر من الخلق، فهم يعني مشبهة بهذا الجانب. قال وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال أي في أفعال الرب مشبهة. قال ودخل التجهم فيهم، يعني هذه طامة أخرى بأن التجهم وهو تعطيل الصفات دخل في المعتزلة. قال فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، خلق الجنة قبل الجزاء وقبل المعاد والبعث، قالوا هذا عبث لا ينبغي أن يفعله الله سبحانه وتعالى. قال لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، مدد يعني أوقات جمع مدة. قال فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة، ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، وذلك التعبير بالفعل الماضي أعدت، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أعدها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره ثم انطلق بجبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ جمع يعني جنبذة، جمع جنبذة بضم الجيم وإسكان النون وضم الباء جنبذة، وهو ما ارتفع واستدار، يعني بناء يرتفع ويستدير كالقبة كالقبة. قال وإذا ترابها المسك، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك إما من الجنة وإما من النار، يعني يشاهده الميت يشاهد مقعده من الجنة ومقعده من النار، فهذا يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. قال وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت الحديث. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة. القطف العنقود وهو اسم لكل ما يقطف من الشجر والثمار بكسر القاف وإسكان الطاء قطفا. قال من الجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث. وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولقد ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفرهن العشير يعني العشرة. ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ويم الذي نفسي بيده. ويم كما هو معروف اسم يعني يستخدم للقسم وهمزته قد توصل وقد تقطع يقال وأيم الله وويم الله ويضاف إلى الله. وأما في هذا الحديث فهذا من النادر كما ذكر أهل العلم بأن أضيف إلى اسم الموصول الذي وهو يعود إلى الله. قال ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وسبق معنا هذا الحديث وأن فيه في سنده الاختلاف والاضطراب. قال وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. أما يوم القيامة فلا يدخلها أولا إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل يوم القيامة فتدخلها الأرواح. قال وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال ذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فيها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد يعني لفظاعة منظرها. قال ثم أرسله إلى النار نعم هذا في الجنة يعني بالمكاره. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال ذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة وأما على قول من قال هذه الأدلة كلها كما هو واضح في أن الجنة معدة وموجودة قبل يوم القيامة، فهذه الرؤية وهذا الإعداد وكذلك كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاد أن يتناول ذلك العنقود، هذا كله يدل على وجود الجنة وما فيها. قال وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، هذا واضح، وهذا قول الجمهور. فجمهور أهل العلم يقولون بأن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان وأهل التقوى، فهذا واضح من يعني خلال ذلك يتضح بأن الجنة ما زالت موجودة قبل الخلق. قال والخلاف في ذلك معروف، وأما المعتزلة وغيرهم من أهل البدع فيقولون بأن الجنة ليست بموجودة الآن، فهؤلاء يحتج عليهم بالأدلة السابقة، يحتج عليهم بالأدلة السابقة. وأما من قال بأنها هي التي يعني أخرج منها آدم فهذا دليل واضح على وجود الجنة. طيب نكتفي بهذا القدر.